بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الافتراء والتضليل وعلاقتها بحفظ اللسان، وطبعا كل ذلك له علاقة بالقيم الأخلاقية، لأن الأخلاق تتجلى في كل المناحي، وربما أكبر تجلياتها في الكلام، في المواقف، في كل ذلك. ولذلك الافتراء والتضليل، أن الشخص حتى لو فعل ما فعل، كان كريما، كان طيبا، ولكن يفتري أو يسمع للافتراءات، كان مضللا أو كان مضللا، حتى الشخص المغفل الذي يسهل تضليله، هذا الشخص ليس متخلق. لماذا؟ لأنه يظلم غيره من خلال مواقفه، وقلنا البعض من خلال المواقف يقع في جرائم أكبر من الجرائم التي يقع فيها القتلة. عندما شخص يحكم على الشعب كامل، مثلا يقف مع السعودي ضد اليمني، يقف مع الأمريكي ضد أو الصهيوني ضد الفلسطيني، طبعا هنا ماذا يفعل؟ هنا يشارك في كل جرائمه، وبالتالي يأتي يوم القيامة وكل جريمة حصلت في اليمن أو في فلسطين أو في سوريا أو في أي أرض يكون شريكا فيها. ولذلك البعض يهتم فقط بأمور وينسى الأمور الكبرى، ينسى محبطات الأعمال، ينسى الأشياء التي تبعد عن الله. ولذلك الآية الكريمة: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تذكر بمسؤولية عند الله تعالى، ستحاسب، مسؤول من الله، وكذلك سيخاصمك كل أولئك الذين وقفت منهم موقفا سلبيا. قلنا البعض حتى يقف من الأنبياء، عندما ينشر أساطير وخرافات في كتب التفسير وغيرها تسيء للأنبياء عليهم السلام، فهنا سيكون خصومه الأنبياء أنفسهم. لكيف تتبنى تلك، تتخلى عن تلك الصورة القرآنية لذلك النبي سليمان عليه السلام، كيف صور في القرآن داود عليه السلام، تترك تلك الصورة الجميلة وتذهب إلى الصورة التي وضعها الخرافيون في والأساطير وأساطيره، وبالتالي تسيء إلى النبي وتتخلف. بعض الأنبياء بعض الأشياء التي نسبت الأنبياء مثل داود عليه السلام في قضية أوريا وغيره في تفسير سورة صاد، فربما الشخص لو نسبت له لا يرضى، هو نفسه لا يرضى أن ينسب إليه ذلك، ثم يرضى أن ينسب ذلك لنبي كريم الله تعالى أثنى عليه ثناء كبيرا. ثم بيّن معنى الآية الكريمة فقال: ولا تقف، أي لا تتبع ولا تتبنى ولا تعتمد على ما ليس لك به علم. يقول هذا يشمل أشياء متعددة، ويحصن المجتمع المسلم من كل حالات التأثير المعتمد على الإعلام، من الدعاية، من الشائعات، من الحرب التضليلية بكل أشكالها. ومجتمعنا اليوم في هذا العصر وفي هذه المرحلة بالتحديد أكثر حاجة إلى أن يتحصن من تأثير الإعلام ومن تأثير الشائعات والدعايات. الآن أمريكا وغيرها أن تستعمل هذا الأمر بشكل كبير، وخاصة بالعالم الإسلامي، لأنه تجده فريسة سهلة لهذا الأمر، تأثير الشائعات والدعايات، لأنها حاضرة اليوم بشكل كبير في واقع الحياة، وسائلها متعددة، وهي حاضرة أيضا لأنها بحد ذاتها أيضا سلاح يعتمد عليه الآخرون اعتمادا رئيسيا في التأثير علينا كمجتمع مسلم، طبعا في التأثير على أفكارنا، وبالتالي التأثير على اهتماماتنا وأعمالنا ومواقفنا. هم طبعا يدرسون الرأي العام وكيفية تغييره، يبدأون بالرأي موقف معين، ثم من خلال ذلك الرأي يغيرون الأفكار، ثم من خلال تغيير الأفكار يغيرون الاتجاهات، وهكذا. وبالتالي يصبح طبعا لديهم حيل في هذا الأمر، لديهم أساليب، لديهم وسائل كثيرة يعتمدونها ومبنية على دراسات علمية، وبالتالي كيف تؤثر. ولذلك الشخص الذي يقول أجرب، البعض يقول أجرب أرى قناة العربية أو قناة أتابع، طبعا عندما نقول هذه القنوات، هذه قنوات تحت إدارة أمريكية مباشرة، خاصة قناة العربية والحدث وغيره، وحتى الجزيرة، كل هؤلاء لأن أكبر قاعدة أمريكية موجودة في قطر، ويستحيل أن لا يكون لها تأثير في هذه الأمور. حتى أنها مثلا عندما في طوفان الأقصى، عندما تتحدث تتكلم، ربما تقول شهداء في غزة، لكن عندما تتكلم عن حزب الله تقول قتلى، قتلى قتلى حزب، قتلى، تسميهم قتلى ولا تسميهم شهداء. وأما الجزيرة، أما العربية، فتسميهم جميعا قتلى، ولا تسمي حتى الشهداء تسميهم كذلك، الشهداء فلسطين تسميهم كذلك. ثم تحدث السيد عبد الملك عن طبعا الإعلام حتى المصطلحات، يعني يسمي مثلا ميليشيات، يسمي مثلا عندما كانت الحرب الناعمة الجيش السوري يسميه قوات الأسد، وتصور الجيش كامل صار قوات الأسد. وهكذا بالنسبة في اليمن، اليمن شرفاء جيش اليمني تسميه ميليشيات، وفي نفس الوقت تسمي أولئك الذين التحقوا بصف الأعداء وخانوا وطنهم تسميهم الجيش وتسميهم أسماء أخرى، وبالتالي قوات الشرعية ونحوها. طبعا هنا يستعملون المصطلحات، وهم الذين مكنوا في التطبيع، أول من طبع قناة الجزيرة عندما تستضيف أولئك وتمكنهم من الحديث، وحتى توفر نوع من القابلية لهم، وبالتالي تلك القابلية هي التي جعلت بعد ذلك أن كأن القضية خلافية وليست قضية كبرى وتمس الأمن القومي للأمة، ليس فلسطين فقط، الكيان الصهيوني قضية تمس الأمة جميعا. ثم تحدث عن الحرب الإعلامية التي يشنها المضللون وضرورة الوعي لخطرها. قال صناعة الرأي العام اليوم سياسة أساسية يعتمد عليها الأعداء، وبالتالي يصنعون بها المواقف والتوجهات. طبعا المواقف لا تظل مواقف، المواقف قد تستغل بعد ذلك، لأن الذين يجندون الناس مثلا جندوا الناس سواء في اليمن أو في سوريا أو في أي أرض لاستعمالهم في الحاجة، يعني داعش وقاعدة وكل هؤلاء، يعني لأن الأمريكي نفسه أخبر أو صرح بأنهم هم الذين أنتجوا هذه هؤلاء. بدأت بالمواقف، يبدأ الشخص بموقف باتخاذ موقف ثم يتحول ذلك الموقف إلى عمل، مثل ما ذكرنا التيارات السلفية، قلنا لا أحد فيهم مسالم، المسالم يفتي بالقتل والعسكري حركات السلفية المسلحة تمارس القتل كلاهما، وخطر الذي المسالم ربما أكبر، العسكري ربما يمارس في إطار محدود في إطار الأماكن التي يعمل فيها، لكن التيارات السلفية التي تدعي السلم المحرضة تنتشر في جميع العالم الإسلامي وتتلمذ في المدينة وفي مكة المكرمة. يعني حتى حد علوش وهو أحد سوري، يعني درس في المدينة المنورة وله ماجستير في ظن زهير علوش نسيت اسمه، فدرس في المدينة المنورة له ماجستير في الحديث، ثم بعد أن تخرج ماذا فعل؟ ذهب إلى منطقة في سوريا وكان يضرب بالهاون دمشق، كان أميرا وكذا، فصار كان يضرب. هذا هو نتيجة دراسته في المدينة المنورة وماجستير في الحديث، ماذا يفعل؟ يضرب طبعا بالهاون بأسلحة بسيطة تصيب أي إنسان، يعني ليست أسلحة دقيقة بحيث تصيب بحال معينة، فهو يضرب أي أحد حتى لو كانت دقيقة. فهذا هو علمه، هذا هو بحثه، هذه هي دراسته الحديث، يعني درس السنة الشريفة، ولكن مع ذلك على أيدي من درسها؟ على هؤلاء المضللين. وبالتالي القضية ليست قضية علم، قضية على من درست. عندما تدرس على المضلل لن تزداد إلا ضلالا، تدرس عند المنافق لن تزداد إلا نفاقا، عندما يكون أستاذك عبد الله بن أبي ستكون يعني تلميذا له ومحاربا لرسول الله صلى الله عليه وآله. والإدراك يقول والإدراك لطبيعة هذه الحرب ولوسائل، طبعا حتى في القديم استعملوا هذا الأمر، لم تكن لديهم بروفوغاندا الإعلامية موجودة الآن، ولكن استعملها معاوية، استعملها هنا، كان يقرب ناس معينين، رواة حديث معينين، بحيث يغطون على الطاهرين الصادقين السابقين الثابتين. حتى يعني مثلا لا نجد مثلا في مصادر السنية خصوصا لا نجد أحاديث للإمام علي إلا محدودة، في الوقت الذي نجد أحاديث أبي هريرة الكثيرة، باعتبار أن أبا هريرة كان مقرب لمعاوية وكان مقرب لبني أمية، حتى أنهم ولوه المدينة في عهد مروان، ولوه يعني كان له منصب، وكان وفي نفس الوقت يعني الإمام علي الذي عاش مع رسول الله في كل حياته أحاديث قليلة جدا، وفي نفس الوقت نجدهم يرفضون كل الأحاديث الأخرى الواردة في المصادر الأخرى، باعتبار أن رواتها رواة تلك الأحاديث أصحاب للإمام علي، وبالتالي ما داموا أصحاب لهم يرفض، حتى لو أتيت بحديث معناه جميل وسليم وصحيح يقول لك لا هذا رواه فلان في نهج البلاغة، وطبعا لديهم حتى كتب في هذا الباب، بينما يصدقون النواصب ويصدقون الكذبة لأنهم يرونهم أكثر ثبوتاً وأكثر صدقاً. لماذا أكثر ثبوتاً عندهم؟ لأن ما يقولونه يتناسب مع مزاجهم، يتناسب مع تصوراتهم للدين، وبالتالي الصدق عندهم ما هو؟ ليس القرآن الذي أمرنا بعرض كل شيء عليه، وإنما الصدق عندهم يتوافق مع الدين الذي أرضوه لأنفسهم، والذي أكثره الكثير منه خاصة فيما يتعلق بالمسؤوليات العامة يتعلق بما سنه معاوية وسنه بنو أمية. يقول سيد عبد الملك: الإنسان قد يتأثر بما يلقاه، بما يصل إليه، بما يسمعه، ويعتمد عليه، يثق بما وصل إليه، أو يتبناه، يتأثر، يبدأ بالتأثر، ثم بعد الضخ الإعلامي والتعرض الكبير يتبنى ذلك ويتأثر به. وقد يكون ما وصل إليه دعاية شائعة، فكرة قد يكون غير صحيح، حتى روي يعني في كتب تاريخ يعني أنه عندما قال الإمام علي، قال في حديث يصلي، فتعجب أهل الشام، قالوا هل علي يصلي؟ صبح صحنا في معاوية يصلي وعلي لا يصلي، يعني هكذا يتصورون، مع أن الأعلم بالصلاة، أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأكثر الناس خشوعا وأكثر الناس تقوى يعني الإمام علي، هو التلميذ الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الشام حتى فقط يعني شكوا حتى في كونه يصلي. يقول: لا يستند فيه إلى علم، وبالتالي هذه الشائعات وإلى حقيقة، وهذا يترتب عليه أن يتبنى الإنسان بالتالي المواقف السيئة. الإنسان إذا تأثر بدعاية أو تأثر بالشائعة أو تأثر بفكرة فتأثيرها ينعكس عليه في مواقفه، تأثر فقط، لا يبني على التحري، لا يبني على التحقيق، فقط ينعكس عليه في مواقفه، في توجهاته، في ولاءاته، في عداواته، في نظرته، في عمله. فلذلك المسألة في غاية الخطورة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتثبت والتحقق والوعي، وقال: والله سبحانه وتعالى يحذر تحذيرا مهما هنا. فلذلك الإنسان لابد أن يبني على التثبت والتحقق والتأكد قبل أن تحمل موقفا، يعني ليس بالضرورة أن تتسرع، يعني ليس حتى لو كنت قيل لك جهل، تقول مثلا أحداث، تقول أنا لم أعرف بعد أن كيف، ما هو الموقف السليم، ما هو الموقف، فينظر يتأكد جيدا قبل أن يحكم. حتى في الأحكام ما يسمى بالأحداث العالمية، بعض الناس مثلا أحداث بين روسيا مثلا أوكرانيا، بين الصين وأمريكا، وفي قضايا تايوان وغيرها، فعلى الأقل على الأقل لا تتبنى موقف. ولو أن طبعا الخبراء بالجرائم الأمريكية عنده قاعدة بسيطة جدا، أين تقف أمريكا؟ قف ضدها، أمريكا تمثل الشيطان الأكبر، كل ممارساتها ظالمة، وبالتالي في أي موقف أخذته أمريكا أعلم أن الحق مجانب لها، هي كالشيطان. فلذلك عندما تدرس، طبعا هذا قد يكون موقفا عاما، ولكن عندما نبحث في التفاصيل، طبعا أعبر هنا عن وجهة نظري شخصية، أي موقف تجد أمريكا فيه فتجد أن حتى أحد المحللين السياسيين اليمنيين قال يعني قيل له أمريكا يعني في الصحفية قالت له أمريكا لن ترضى عنكم عندما مثلا تفعلون هذا الأمر، فقال نحن نحمد الله إذا لم ترضى عنا أمريكا، لأنها إذا رضيت عنا سنشك في أنفسنا، وبالتالي هذا الموقف السليم، هؤلاء أعداء الله ولن يصدر منهم إلا الشر. لذلك عندما يحصل صراع بين أمريكا و وروسيا أو الصين أو غيرها، فنحن وجهتنا واضحة، أمريكا طبعا هذا كنظرة مبدئية، ثم بعد ذلك عندما نبحث ونتحرى ونحقق نجد المسألة كما نرى. ثم ذكر نماذج ومظاهر عن تلك التضليلات، فقال: هذا جانب فيما يتعلق بالشائعات والدعايات والأفكار، الأفكار غير الصحيحة، الأفكار الباطلة الضالة التي تقدم فهما خاطئا تجاه الأحداث، تجاه القضايا، تجاه أسبابها، تجاه المواقف، تجاه كثير من الأمور التي يجب أن ننظر إليه بمسؤولية. طبعا الله تعالى يسألنا كل شيء، كل موقف نتخذه، يعني حتى موقف ربما الشخص يتصور أنه لا يسأل، لا، مسؤول الصغير والكبير، يعني هل بنيت هذا الموقف على العلم؟ هل بنيته على التحري؟ هل بنيته على أمراض؟ هناك من يتخذ موقف بناء على غل في قلبه. بعض الناس مثلا الآن لديه موقف سلبي من اليمن أو من إيران أو من، فهو كل موقف يعني حتى لو أن مثلا فعل وما فعل، يعني حزب الله استعمل كل ما أوتي من قوة فيما في مواجهة الكيان الصهيوني، ومع ذلك تجده كل شيء. البعض يقول لا، أن هناك تعاون بين الكيان الصهيوني وحزب الله، نتيجة هذا الحقد وهكذا. وبالتالي هؤلاء يعني يحاسبون على هذه المواقف، كيف هؤلاء يعني حزب الله أو أنصار الله أو كل هؤلاء يضحون يبذلون كل شيء، يتعرضون للقصف كل حين، ثم تأتي أنت بكلمة وأنت في جالس في بيتك هانئ مطمئن تسبهم وتقول هؤلاء قصروا فرطوا في حق فلسطين وأنت نائم لم تقدم شيئا. طبعا هنا دليل على هؤلاء أن هذا الكلام خطير جدا وصاحبه مسؤول، قد يقضي هذه كلمة واحدة تقضي على كل أعماله وتحبط كل أعماله وتحوله من زمرة ربما المؤمنين العاديين إلى زمرة الفجار الفاسقين المنافقين، والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين.